بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم المستمر، عن حال النبي صلى الله عليه وسلم المستمر في رمضان، لأن كان في الغالب تستعمل في الدوام، تستعمل في الدوام في الغالب. لهذا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، ثم فسرت العشر أي العشر الأخير ماذا؟ من رمضان. والعشر الأخير من رمضان كما سيأتي معنا أنها تبدأ من ليلة 21، تبدأ من ليلة 21، معنى ذلك أنه سيصبح على يوم 21، على يوم 21. فليالي العشر من رمضان تبدأ من ليلة 21، لأنه إذا اعتكف ليلة 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 سيعتكف ماذا؟ العشر الأخيرة من رمضان. لهذا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كما سيأتي في الحديث الثاني. ولا تكون عشر ليال إلا إذا اعتكف ماذا؟ من بداية 21، أي بمعنى في يوم العشرين بعد الإفطار، يكون في المسجد في يوم العشرين، يكون ماذا؟ في المسجد، حتى يستقبل أول ليلة من ليالي العشر، وهي ليلة 21، أي إذا صلى المغرب ما يخرج، ما سيأتي معنا، حتى يكون اعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر سواء كان الشهر كاملا أو كان الشهر ماذا؟ ناقصا، البدء من ليلة 21. فإذا كان الشهر ناقصا معنى ذلك أنه سيعتكف ماذا؟ 9 ليال. وإذا كان الشهر كاملا سيعتكف ماذا؟ العشر الأخيرة ماذا؟ سيعتكف 10 ماذا؟ من ليالي ماذا؟ رمضان. وعلى كل مبدأ الاعتكاف من ليلة 21 سواء كان الشهر تاما أو ناقصا. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة ماذا؟ الأواخر ماذا؟ من رمضان. هذا في الغالب، لأن الغالب على الشهور كاملة، غالب على الشهور بأنها كاملة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدوام، تخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدوام، أنه كان إذا دخل عليه العشر الأخيرة من رمضان اعتكف، دخل عليه العشر الأخيرة ماذا؟ من رمضان، اعتكف عليه الصلاة والسلام. قالت: كان إذا دخل العشر، أي العشر الأخير أو الآخر ماذا؟ الأخير ماذا؟ من رمضان، شد المئزر. شد المئزر فسر بتفسيرين، شد المئزر فسر ماذا؟ بتفسيرين. والإنسان عنده رداء وعنده إزار، الثوب الذي يكون في أسفل البدن يسمى إزارا، الذي يغطي ماذا؟ أسفل البدن يسمى إزارا، والثوب الذي يغطي أعلى البدن يسمى رداء. وكانت العرب ماذا؟ يعني إما أن تلبس ماذا؟ يعني تلبس ثوبا واحد، ما يسمى بالقميص أو بالجبة، ما يسمى بالقميص أو ما يسمى بالجبة، هذا قميص، هذا ثوب واحد، هذا ثوب ماذا؟ واحد. أو قد يلبسون ماذا؟ يلبسون ثوبين، يلبسون ماذا؟ قطعتين من الثياب، الأسفل يسمى إزارا، ما يغطي الأسفل يسمى إزارا، وما يغطي الأعلى يسمى ماذا؟ رداء، أي يلبسون ثوبين منفصلين، الأول يسمى إزارا والثاني يسمى ماذا؟ رداء. وإذا كان الثوب واحدا يغطي الأسفل والأعلى يسمى قميصا، وإذا كان الثوب واحدا يغطي الأعلى والأسفل يسمى ماذا؟ قميصا، يسمى ماذا؟ قميصا. وعندنا في هذه الآونة، يعني في هذه ماذا العصور، منهم من يسمي ماذا؟ معوزا، منهم من يسمي ماذا؟ فوطة، منهم يسمي إزارا في الأصل، والأعلى يسمي ماذا؟ يسميه شميزا، يسمي ماذا؟ شميزا. وقد يختلف في بعض البلدان، قد تكون له ماذا؟ تسمي في بعض البلدان يكون الأعلى منفصل عن الأدنى، الأعلى الثوب الأعلى الذي يغطي أعلى الجسم منفصل ماذا عن يعني ماذا الأسفل، أي يكون مفصولا، وهو ما يسمى بالشميز، ما يسمى ماذا بالشميز، ما يغطي ماذا الأعلى. القدامى كانوا يسمون ماذا رداء، كانوا يسمون ماذا رداء، يلتحف بالتحافا يسمى رداء، ما يغطي أعلى البدن، وما يغطي أسفل ماذا البدن يسمون ماذا إزارا. والمتأخرون قد يسمون ماذا فوطة، قد يسمون ماذا معوزا، قد يسمون ماذا إزارا تسمية. فعلى كل الضابط في هذا أن ما غطى أسفل البدن يسمى إزارا، وما غطى أعلى البدن يسمى ماذا رداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر، شد المئزر وهو الإزار، ومعنى شد المئزر ربطه من الأعلى، ربطه من الأعلى، عندنا الآن تربطه ماذا بالحزام، تربطه بحزام في أعلى ماذا يعني مقابل السرة، مقابل ماذا السرة، فهذا مربط ماذا الإزار، مقابل ماذا السرة، هذا مربط ماذا الإزار، فيربطه ماذا من الأعلى، يربطه ماذا من الأعلى. شد المئزر أي بمعنى كناية عن ماذا، كناية عن الاستعداد للعمل. فالإنسان إذا كان عنده عمل، جرت العادة أن الإنسان إذا كان عنده عمل وجرت يعني جرت ماذا العادة أنه ماذا يربط ماذا يربط أعلى إزارة، يربط أعلى إزارة حتى لا ينفلت عليه الإزار، حتى لا ينفلت عليه الإزار. عندك عمل تريد أن تعمل وأنت لابس الفوطة أو الإزار، العادة جارية أنك تشد ماذا أعلى الإزار أو أعلى ماذا الفوطة حتى لا تفلت أثناء العمل، حتى لا تفلت أثناء العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه أعمال، شبه أعمال العشر الأخيرة من رمضان كالأعمال الحسية الذي يقوم بها الإنسان، هذا كناية، قيل شد مئزرة كناية على كناية ماذا على عامل العمل، كناية على عامل ماذا العمل. وقيل المعنى الثاني شد ماذا مئزرة أي ربط إزارة بمعنى لا يأتي أهله، والعادة أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله أبعد الإزار، أبعد ماذا الإزار حتى يستمتع ماذا بأهله، فإذا لم يرد ماذا أهله يعني شد ماذا إزارة، شد ماذا إزارة ماذا عليه، شد إزارة ماذا عليه. ففسر هذا الحديث شد المئزر بتفسيرين، كناية عن الأعمال الذي سيقوم بماذا في العشر الأخيرة من رمضان، حاله كحال العامل الذي يعمل ماذا يعمل الأعمال، العادة جارية أنه يشد ماذا المئزر أي يربط ماذا أعلى الإزار حتى لا ينفلت ماذا منه أثناء العمل. وقيل كناية والمعنى الثاني كناية عن اعتزال أهلي في هذه العشر، كناية عن اعتزال أهلي في هذه العشر أي بمعنى لا يأتي أهله، لا يأتي أهله. والعادة جارية أن الإنسان إذا أراد أن يأتي ماذا أهله أبعد الإزار، أبعد ماذا الإزار. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا دخل العشر أي على النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر، شد ماذا المئزر، وأحيا ليلة، أحيا ماذا ليلة، لم ينم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي، لا على أنه يحييها ماذا بالصلاة كاملة بالذكر استغفار التهليل التفكر التدبر بالصلاة، أحيا ليلة، أحيا ليلة في طاعة الله جل وعلا. لهذا يعني يلحظ في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الليل كاملا في العشر الأخيرة من رمضان لأمرين. الأمر الأول أن العادة جارية أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، والإنسان ترى يجد ماذا ويجتهد في آخر أعماله، يجد ويجتهد ماذا في آخر ماذا أعماله، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وهو في الآن في آخر شهر، الآن هو في العشر الأخيرة ماذا من رمضان في آخر أيام وليالي ماذا رمضان، والأعمال بالخواتيم، هذا المعنى الأول. المعنى ماذا الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى بذلك ليلة القدر، وليلة القدر تكون في الليلة، تكون في إحدى ماذا هذه الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان، من قام ماذا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي بمعنى حتى توافق هذه الليلة قياما من هذا الإنسان، قياما. فكون الإنسان ليلة كامل في الأعمال، كون الإنسان ليلهم هذا كامل في الأعمال. فإذا وافق ليلة القدر فقد وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، من قام ليلة ماذا؟ القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقام سواء كان بالصلاة، بالتسبيح، بالتهليل، بالاستغفار، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يعني قد أصبح ماذا؟ قد أمسى متهيئا قائما لاستقبال ليلة القدر. فإذا جاءت ليلة القدر وافقت أنه قائم، وافقت أنه ماذا؟ قائم. وهذا هو السبب في قيامه الليل كاملا، حتى إذا أتت عليه ماذا؟ ليلة القدر هو قائم عليه الصلاة والسلام، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فسر ماذا بهذين التفسيرين؟ قالت: شد مئزره وأحيا ليلة. ولم يحيي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة في العام إلا في هذه العشر، إلا في هذه ماذا؟ العشر. وإلا فعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام من الليل. وهكذا في إنكاره على أولئك الثلاثة الذي قال أحدهم: أنا أنام ولا أرقد، فقال: أما أنا فأنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن هذه العشر الأخيرة من رمضان خصها النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل كاملا، بقيام الليل كاملا. قال: شد مئزره وأحيا ليلة. أحيا ليلة أي جعل في ليله ماذا؟ حياة. وذلك يعني ماذا؟ بالقيام، بالصلاة، بالتلاوة، التهليل، تسبيح، تفكر، تدبر إلى آخره. قال: وأحيا ليلة وأيقظ أهله، حتى الأهل يوقظ مدى أهله في هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان. وكان في غيرها إنما يوقظ مدى نساء رضي الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني إذا أذن المؤذن للأذان الأول، أذن المؤذن للأذان الأول كان يوقظ مدى عائشة. إذا لم يبقى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلا الوتر، أيقظ عائشة حتى توتر قبل طلوع الفجر، أيقظ عائشة رضي الله تعالى عنها حتى توتر قبل طلوع ماذا؟ الفجر. أما في هذه الليالي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ ماذا؟ أهله، يوقظ ماذا؟ أزواجه، حتى يحيوا ماذا؟ الليل، فلعلهم يوافقون ماذا؟ يوافقون ليلة القدر، يوافقون ليلة ماذا؟ القدر. فهذا حاله عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة ماذا؟ من رمضان، ينشط فيها ما لا ينشط ماذا؟ في العشر الأول أو العشر ماذا؟ الأوسط. والسبب كما قلنا لأمرين: الأمر الأول أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوافق ماذا؟ ليلة القدر وهو قائم، أراد أن يوافق ليلة القدر وهو ماذا؟ وهو قائم. أما باقي أما ما يتعلق بالعشر الأول والعشر ماذا؟ الأوسط، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا الليل كاملا، أنه أحيا الليل ماذا؟ كامل. وعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث الذي بعده كان لربما ماذا؟ اعتكف العشر يعني ماذا؟ الأول، اعتكف ماذا؟ العشر الأول ماذا؟ من رمضان. ثم قال له ماذا جبريل؟ قال له ماذا جبريل؟ ليلة ماذا؟ القدر أمامك. ثم اعتكف ماذا؟ العشر الأوسط. فقال له يعني ماذا جبريل عليه السلام؟ ليلة القدر ماذا؟ أمامك. سيأتي معنا أنه اعتكف ماذا؟ العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فعلى كل من هديه عليه الصلاة والسلام أن إذا دخلت العشر الأخير من رمضان خصها بخصائص، من هذه الخصائص الاجتهاد في الأعمال، من هذه الخصائص الاجتهاد والازدياد ماذا؟ من الأعمال كما قلنا لأمرين: الأمر الأول ما يتعلق أن الأعمال ماذا؟ بالخواتيم. الأمر ماذا؟ الثاني حتى يوافق ماذا؟ ليلة القدر، حتى يوافق ماذا؟ ليلة القدر. هذا الذي قصد ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله.